بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين العلامة السعدي رحمه الله قال رحمه الله: كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زاجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ذكر الشيخ رحمه الله في الشركة بأنه إذا خص أحد الشريكين نفسه بربح معلوم ثابت، أو قسموا الربح، قال لك أول صفقة ولي ربح ثاني صفقة، أو لك السفرة الأولى والثانية السفرة لي، فإن هذا كله من الغرر، وهذا يبطل الشركة، لأن الشركة تقتضي أن يتساوى الشركاء في كل شيء، أن يتساوى في الربح وفي الخسارة، لا يكون أحدهما رابحا على كل حال وأحدهما معرض للربح والخسارة، لا، إن ربح ربح سويا وإن خسر خسر سويا بحسب ما اتفق عليه من الربح. وذاك متى ما دخل الغرر في الشركة كان محرما. قال: وكذا كما يفسد بذلك المساقاة والمزارعة. قلنا المزارعة كما عرفناها إعطاء الأرض لمن يعمل عليها بجزء مشاع من الزرع، كان يعطي الإنسان أرضا تزرع بالحنطة فيقول خذ هذا فاعمل بها وازرعها، ولك ثلث الثمر ولي الثلثان، أو لك النصف ولي النصف. هذه مزارعة، الأرض يملكها رجل والرجل الآخر إيش يعمل، مثل مضاربة. المضاربة صاحب رأس المال، الرأس المال من شخص من شريك، والعمل من من من الشريك الآخر، فتقوم الأرض مقام رأس المال، فأحدهم يدفع الأرض والآخر منه العمل ويتشاركان في الربح. وكذلك المساقاة، يعطيه الشجر والآخر يعمل عليه ويتشاركان في الثمرة، فهو المساقاة والمزارعة نوع من أنواع الشركات. يقول: كذلك إن كان على هذا النحو فإنه يفسد. يعني كان يقول الإنسان: هذه مزرعة نخيل، خذها فأنا يعني يساقي على هذا. قال: ولك ربع الثمر إلا الجزء الشمالي لي كله، يخص جزءا من النخيل له خاصة، والباقي له الثلث أو له الربع. ونقول أن هذا، أن مساقاة نوع من المزارعة، نوع من المشاركة، المشاركة لا يجوز لأحدهما أن يأخذ حصة معلومة. أو يقول أحدهما: شوف خذ هذه مزارعة، السنة الأولى الربح لك، السنة الثانية الربح لي، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه غرر وجهالة، بل لا بد من الاشتراك. كذلك المزارعة، لو قال خذ هذه فازرعها، لكن ما نبت عند حول البئر أو في المنطقة الجنوبية والشمالية ما نبت فلي، والباقي نشترك أنا وأنت فيه، هذا ما لا يجوز، لأن هذا غرر، ولا بد كما ذكرنا يشترك سويا. فلو اشترط زرع بقعة معينة له، أو اشترط أن يكون الثمر له عام والثمر العام الآخر للآخر، أو الزرع لهذا له هذا العام والسنة التي تليها، أو الحصاد الأول له والحصاد الثاني له، كل ذلك من الغرر ويفسد المساقاة والمزارعة، لأنها من أنواع الشركات. يقول: وقال رافع بن خديج: وكان الناس رضي الله عنه، وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ولا يهلك هذا. هذا كان في الأول هكذا الناس يزارعون، يأتي إنسان له مزرعة جزء منها أرض صخرية وجزء منها أرض صالح للزراعة، فيها بئر فيها مسيل ماء، فيأتي الرجل يعطي أرضه لآخر يزرعها، لكن يشترط صاحب الأرض زرع بقعة معينة، يشترط على الماذيانات يعني على حافة النهر أو على أقبال الجداول، أي في وجه الجد والجدول الماء، يعني في الأماكن التي فيها في الغالب أنها تنبت وأرض خصبة، فلو اشترط صاحب الأرض أن يكون زرع بقعة من الأرض له محرم، كما لو اشترط بعض الأشجار ثمرها له والباقي يشتركان فيها محرم. فكان هذا هو الذي يفعل قبل أن ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فلذلك زجر عنه، لأن هذا فيه غرر، قد يسلم هذا، قد يشترط يقول لي هذه البقعة زرعها لي والباقي نشترك، قد تنبت هذه وتلك لا تنبت، فيكون صاحب الأرض قد ربح ولم يخسر وذاك خسر، ولا شك أن هذا يخالف مقتضى الشركة. وذاك يقول فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، أما أن يقول لا ثلث ما خرج لك وثلثاه لي مطلقا كل الأرض بلا تفريق فهذا لا بأس به، لأنهم سيشتركان في الأرض كلها سواء نبت جزء منها أو نبتت كلها. وعامل النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وهذا دليل لصحة المساقاة والمزارعة بجزء معلوم، لأن أرض خيبر منها أرض زراعية يعني تزرع قمح وشعير وغير ذلك، ومنها أشجار كالنخيل وغيرها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى أهل خيبر الأرض يزرعونها والأشجار يعملون عليها ولهم نصف ما خرج من الثمر، فالأرض الزراعية نصف ما خرج منها لهم ونصفها للمسلمين، والأشجار نصف ثمرها لهم ونصفها للمسلمين، فإعطاء الأشجار لهم على نصف الثمر هذا يسمى إيش؟ مساقاة، وإعطاء الأرض على نصف من الزرع يسمى إيش؟ مزارع بجزء معلوم، لأنه اشترط ماذا؟ النصف. إذن هذا الحديث فيه دلالة على صحة المزارعة والمساقاة بجزء معلوم مشاع، أي يشترك ليس مخصصا في بقعة معينة، مشاع أي يعم الأرض كلها. يقول فالمساقات، وهي المساقاة كما ذكرنا جائزة بالسنة والإجماع، بالسنة لهذا الحديث خيبر وبالإجماع، الصحابة لم يزل يعطون بساتينهم لمن يعمل عليها بجزء معلوم من الثمر. قال فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، هذا جائز، شركة، فأصبح صاحب الشجر كأنه صاحب رأس المال، وأصبح العامل الذي يعمل عليها يسقيها ويلقحها ويجني ثمرها كالمضارب بجزء مشاع، ثلث ربع نصف نسبة مئوية. والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها، وقلنا الزرع هو الأرض التي ليس فيها شجر وإنما تزرع ثم تحصد، تزرع ثم تحصد، بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، سواء يزرعها ذرة، يزرعها حنطة، يزرعها شعير، يزرعها الأشياء التي تزرع وتحصد. وهذا يدل أيضا على جواز المزارعة كما سبق بيانه. طبعا العامل ما الذي يعمل؟ يعمل يحرث الأرض ويأتي بالبذر من عنده مثلا وينبته ويسقيه ويتابعه ويدفع عنه الآفة ويسمده، هذا صاحب العامل يعمل مثل هذه الأشياء. يقول وعلى كل منهما صاحب الأرض والمزارع، صاحب الشجر والعامل، وعلى كل منهما ما جرت به العادة. فإذا أعطى صاحب الأرض الأرض لعامل جرت العادة أن الأرض حمايتها وصيانتها وتحديدها على من؟ صاحب الأرض، هو الذي يحميها، الذي يجلب لها الماء صاحب الأرض. والعامل ما الذي يعمل فيها؟ العادة جرت أنه هو الذي يحرثها ويبذرها ويسمدها ويداويها بالأدوية ويتعاهدها بالماء، لكن حفر البئر هذا من صاحب الأرض. فذاك ما جرت به العادة يعمله صاحب الزرع عمله، وما جرت به العادة يعمله صاحب الأرض عمله، كذلك في الشجر. يقول والشرط الذي لا جهلة فيه، لا بأس أن يشترط أحدهما شرطا، كأن يقول مثلا صاحب الأرض يا فلان خذ أرضي فازرعها على النصف لكن أنت الذي تحفر البئر، أو أنت الذي تحاوط المزرعة وتضع عليها حارس، يجوز أم لا يجوز؟ إذا كان بالشرط فهو جائز، طالما أن الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فلو اشترط عليه حارسا أو اشترط أحدهم، أو قال مثلا صاحب العامل البذر من عندك أنا علي السقي وهذا البذر من عندك، وقبل صاحب الأرض جاز، لأن المسلمين على شروطهم. يقول ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها ما حصل بينهما جاز. رجل عنده سيارة يأتي عند صاحب السيارة يأتي رجل يقول خذ هذه سيارة أجرة تاكسي أعمل عليها ولك نصف الربح ولي النصف، لك الثلث ولي الثلثان، جاز. أعطاه ناقة يحمل عليها، أعطاه بقرة يحرث عليها، جاز. كل شيء يمكن أن ينتفع به، فصاحب هذا الدابة صاحبه كصاحب الأرض وكالمضارب صاحب رأس المال، فهذا كله ما لا بأس به لأنه نوع من المشاركة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. نعم. باب إحياء الموات. الموات يقول الشيخ هي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، الأرض الداثرة التي لا يعلم لها مالك، ليس مملوكة لأحد ولا تتعلق بها حقوق، لأن بعض الأراضي قد ما يملكها أحد لكن تتعلق بها حقوق الناس، كان يكون مسير الناس، ممر الناس، أماكن رعي الناس. فلا يأتي إنسان إلى أراضي قريبة من العامر والبنيان أو أماكن رعي فيحجرها، لأن هذا في تضييق على أهل الرعي. لكن أرض بعيدة لا يتعلق بها حقوق، ليس فيها حقوق المسلمين، وليس أماكن منتزههم ولا أماكن رعيهم ولا أماكن حرثهم ولا احتطابهم، أرض ميتة داثرة لا تعلق لأحد بها ولا مالك، جاء إنسان فأحياها فهي له، ملكها بالإحياء. وهذا يدل على أن الإسلام يشجع على ماذا؟ على إحياء الأرض وعلى العمل وعلى الإنتاجية. فجعل كل من أحيا أرضا لا حق لا مالك لها ولا حقوق متعلقة بها أصبحت له، وهذا يشجع الناس على إحياء الأرض، فهذا فيه انتفاع المسلمين، وهذا من سماحة الإسلام ومن حسنه. قال: فمن أحياها بحائط فهي له. من أحياها، أنواع الإحياء كثير، طبعا الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحاط حائطا على أرض فهي له. من أحاط حائطا على الأرض، أرض ميتة جعلها حائط حوطها فهي له. قال: أو حفر بئر، قد ما يحوطها لكن يأتي بها ويحفر فيها بئر، هذا في منفعة، فحفر البئر يجعله إيش؟ يملكها. أو إجراء ماء إليها، أي يوصل الماء إليها عبر الأنابيب، يجري نهرا جدولا، الشاهد أنه يجعل فيها ماء، هذا إحياء ملكها. أو منع مال مما لا تزرع معه، يعني جاء الأرض أساسا ما يمكن تزرع، فقلع ما فيها من الأشجار القديمة والصخر وكل ما يمنع من الزراعة، هيأها للزراعة، مجرد أن هيأها ملكها، لأن فيه إحياء لهذه الأرض. يقول الشيخ: ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. إذا فعل شيئا يعد إحياء، إما أن يحيطها، إما أن يزرعها، إما أن يحفر فيها ماء بئرا، إما أن يوصل لها ماء، إما أن يعني يجعله مهيئ للزرع ويزيل ما فيها من الأذى، فهو يملكها كلها، هي وما في باطنها، إلا المعادن الظاهرة. المعادن الظاهرة التي ترى ليس في بطن الأرض فهذه لا يملكها. لماذا؟ لأنها ملك للمسلمين، طالما أنها ظاهرة ملك المسلمين. كانت تكون الأرض ملحية والملح ينتفع منه المسلمون، هذا معدن ظاهر. أو يكون بها بئر ماء، بئر نفط لكن بئر ظاهر، أو يكون بها كبريت أو عين ماء أساسا، مو في حفر بئر، عين ماء موجودة، ما يأتي إنسان لعين ماء يحوطها يقول هذه لي، عين ماء أنبتها الله، هذا لا يملكها، لأن هذا العين الماء والنفط الظاهر والكبريت والملح هذا كلها معادن ظاهرة، هذه ملك للمسلمين، ملك للناس ينتفعون بها. وذلك هذه إذا كان فيها معادن ظاهرة لا يجوز أن يتملك المعادن الظاهرة، لأنها لا تملك بالإحياء، ولا يجوز للإمام أن يستقطعها لأحد، أن يخص منافع العامة لأحد، أما ما كان فيها في باطن الأرض من جواهر، من ذهب، من نفط، فهي ملك له، لأن الأرض إذا ملكها ملك إيش؟ ما في باطنها. وقد أقطع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة رضي الله عنه، أقطعه أرضا ملجأ أو أرض تحت الأرض، ففيها كان فيها معادن، فقيل له النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن استخدم المعادن نضبت، أي ذهبت المعادن، فرجها النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على ما فيها من المعادن الظاهرة هذه لا تملك بالإحياء، ولا يجوز الإمام أن يقطعها لأحد، أن يخصها لأحد المسلمين. يقول لي حديث ابن عمر الدليل على جواز إحياء الموات وأن من أحيا أرضا ميتة ملكها، قال من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، الحديث رواه البخاري. أما لو جاء الإنسان إلى ماكن راعي مسلمين يرعون فيها إبلهم أو ماكن منتزهاتهم أو أماكن يعني نزهتهم أو ما شابه ذلك، هل يجوز أن الإنسان يحجر؟ نقول لا، لأن هذه منافع المسلمين. أو أماكن فيها أشجار يحتطبون، أماكن يحتطبون فيها، أو أماكن صيدهم يصيدون فيها، هذه فيها منافع عامة. لو جاء إنسان حجرها حجرها أو أحياء أو حفر ملكها ضيق على المسلمين، لكن أرض بعيدة لا مصلحة لأحد فيها. يقول إذا تحجر مواتا، حجرها معنى إيش؟ يعني حاوطها فقط. وإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو حق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. يعني إنسان جاء إلى أرض موات، ما الذي فعله؟ جعل عليها سور فقط ولم يحييها، جعل فيها سور، ثم جاء آخر الآن هو أحق بها، فإن جاء آخر ينازع يقول لا أنا أريد هذه الأرض، الرجل حوطها، ماذا يقول الإمام؟ يقول لمن حجرها أنت أحق بها إن لم تحييها وإلا ملكناها الآخر، لأن حينئذ يصبح الناس كل واحد يحجر أرض وانتهى الموضوع. نعم إذا حجرها وسبق إليها قبل أن يسبق إليها فهو حق بها، لكن متى ما جاء آخر يريدها لإحيائها يقول الإمام لمن حجرها أحيها، وقد يمهله سنة وسنتين، فإن لم يحييها بحفر ماء بزرع وإلا أعطاها الآخر، حتى لا يستغل الناس ذلك بأن يحجر ويتركوا الأرض هكذا يعني تحجيرا من غير فائدة. أما لو حفر فيها بئرا حتى وصل الماء ونبع الماء يملكه بمجرد إيش؟ الإحياء، زرعها ولم يزرعها، لأن وجود الماء حياة، وجود الماء نفسه هو حياة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. نعم. رواه مسلم. يقول: باب الجعالة والجعالة، يقال جعالة وجعالة والإجارة. وعرف الشيخ رحمه الله الجعالة، قال: وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. الجعالة أن يجعل الإنسان جعلا، أي مالا أو قيمة، لمن يعمل له عملا معينا. يقول: من حفر لي بئرا له 100 دينار، من بنى لي حائطا له 50 دينار، من نصب لي هذه الخيمة له 30 دينارا، من وجد ناقتي الضائعة له 20 دينارا، من وجد ضالتي له كذا وكذا، هذا يسمى إيش؟ جعالة. فيجعل جعلا لمن فعل شيئا معلوما، أو قد يكون الجعل إيش؟ مجهولا. الجعالة أمر واسع لأنها عامة ما يخص بها أحد. من فعل ذلك؟ يقول هذه الخيمة من نصبها لهم 10 دينار، ما خص أحدا، فلكل أحد يأتي وينصب وإذا نصب. ويجوز أن يكون الجعل في الجعالة مجهولا، يقول من نصب خيمتي فله مال، ولم يحدد يجوز من يجوز. يجوز، لأن الجعال أمرها واسع، الجعال أمرها واسع. كذلك الإمام يقول من أذن لنا أعطيناه كذا، من صلى في المساجد أعطيناه كذا، من فعل هذا، كل ما بالجعالة. يقول جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة. عفوا، الجعالة يكون مال معلوما لكن العمل قد يكون مجهولا. مثال ذلك، يقول من رد لي ناقتي فله 100 دينار. الجعل كم؟ 100 دينار. إذن الجعل لابد يكون معلوما لكن العمل مجهول. كيف مجهول؟ نعم، قد هذا يمشي ل 200 كيلو 300 كيلو، يمكث أيام لا يجد الناقة، هو قد يجدها بعد ساعة. فالعمل معلوم ولا مجهول؟ مجهول. من حفر لي بئرا فله 500 دينار. الجعل معلوم لكن العمل، قد يحفر 3 أمتار يخرج له الماء، وقد يحفر إلى 30 متر لا يخرج له الماء. وذلك يجوز أن يكون العمل وإيش في الجعالة ماذا؟ مجهولا. لكن هل يستحق شيئا؟ رجل حفر 30 وما وصل الماء، يستحق شيء؟ نقول ما تستحق دينار واحد، لأن أمر اختياري. أنا قلت من حفر وصل الماء لا تستحق حتى تفعل إيش ما جعلت الجعالة له. وذلك يقول الشيخ جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة، أي لابد أن يكون العمل في الإجارة معلوما. الإجارة يشترط أن يكون العمل معلوما. من بنى لي هذا الحائط طوله 10 أمتار وارتفاعه كذا، مواصفاته كذا وكذا، فمن جاء وفعله هذا يسمى إيش؟ إجارة. تؤجر بناي يعرف بالضبط ما الذي سيعمله. من بنى لي هذه الخيمة والخيمة طولها كذا وعرضها كذا وارتفاعه كذا، فصار معلوما، حينئذ يكون إجارة. تؤجر لك شخص، لك 100 دينار إذا كذا، فتأتي شخص أجير يعمل لك هذا العمل. أما الجعالة فيصح أن يكون العمل معلوما أو مجهولا، يصح أن يكون العمل معلوما أو مجهولا. ثم أن الإجارة يستحق الأجرة بقدر ما عمل، بقدر إيش ما عمل. لو جاء إنسان إلى شخص يحفر له بئرا فحفر إلى 30 متر ولم يصل إلى الماء، وقال خلاص أنا ما أقدر أحفر إلى إلى إلى إلى أين أحفر، يستحق؟ نقول نعم يستحق بقدر ما وصل إليه، لأن هذه إجارة، والإجارة كل عمل عملها، بخلاف الجعالة. الجعالة يقول من حفر لي بئرا أعطيته كذا، ما تحصل بئر ما لك شيء. وذلك الجعالة أوسع من الإجارة. الإجارة لابد أن يكون الأجرة والعمل لابد أن يكون إيش معلومين. وذلك يعرف العلماء الإجارة يقول هو عقد على عمل معلوم مباح أو منفعة معلومة بعوض معلوم. عقد على عمل معلوم، تبني لي بيت طول 3 أدوار مواصفاته كذا، حائطه كذا، أسود بالتشطيب، الشاهد عمل معلوم، تخيط لي ثوبا مقاسه كذا، الخيط نوعه كذا، نوع الخياطة، تأتي لحداد تفصل، تقول فصل لي بابا، تؤجر عامل حداد يفصل لك باب بالمواصفات المحددة بالشروط المحددة، هذا يسمى إيش؟ إجارة. إجارة على عمل معلوم فصلت له الباب، الشبابيك يكلموني بهذه المواصفات، خياطة الثوب بهذه المواصفات، والأجرة كذا، هذا تسمى إجارة. فهو عقد على عمل معلوم، بناء حائط، حفر بئر معلوم إلى مسافة كذا، باب من حديد، أي شيء من الأعمال هذه، خياطة. أو يكون أيضا على إيش؟ عقد على عمل معلوم مباح أو منفعة معلومة، إما على شيء معلوم أو منفعة، يؤجره ليحمي بيته، حارس، أجر على الحارس، منفعة، وقد أؤجره على بناء إيش؟ على تفصيل باب، تفصيل باب عمل معلوم. النهاية الإجارة متى؟ نهاية الإجارة يسلم لك الباب المواصفات، انتهى عقد الإجارة، استحق الأجرة. منفعة مثل ماذا؟ تقول أؤجرك سائق، سائق تسوق فيني وتوديني، قد يكون يوم في عمل بكرة، لكن أنت مؤجر، أجرتك الشهر كذا. تؤجره خادم، تؤجره حارس، ها؟ تؤجره موظف عندك في الشؤون الإدارية في كذا، هذا أجر على منفعة، ما يسلم لك شيء لكن يقدم لك إيش؟ منفعة بعوض معلوم. إذن الإجارة لا بد فيها أن يكون العوض والعمل أو المنفعة إيش معلومة، لابد أن يكون إيش معلومة بخلاف الجعالة. يقول وهما جعلوا مال المعلوم لمن يعملوه عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة أو معلوما في الإجارة، لأن الإجارة لابد أن يشترط أن يكون العوض معلوما في الإجارة وكذلك منفعة بخلاف الجعالة. قال وعلى منفعة في الذمة، على منفعة في الذمة، كان يقول مثلا من وجد دابتي أسكنته داري، أسكنته داري، أو أؤجرك لتبحث عن دابتي، أنا أؤجرك يوميا تبحث، متى يستحق الأجرة؟ بالبحث، وجد الدابة ولم يجدها. لكن الجعالة تقول لا، أنا من وجد دابتي فله كذا، لا يستحق، لو جلس شهرين وهو يبحث عن دابة ما وجدها ما يستحق فلسا. طيب، قال الشيخ رحمه الله فمن فعل ما جعل عليه فيهما أي ما جعله في الإجارة أو في الجعالة استحق العوض وإلا فلا. رجل أجر رجلا على أن سيارة، قال وصلني إلى حفر الباطن، وصلني إلى حفر الباطن، ذهب الرجل وفي منتصف الطريق قال ما أستطيع أن أكمل معك، أجرة ولا مو أجرة؟ هذه أجرة، ما أستطيع أن أكمل معك، أنا أريد أن أرجع، أعطني أجرتي، يستحق الأجرة أو ما يستحق؟ ما يستحق، كيف يستحق الأجرة؟ ما فعل شيء، لكن قد يستحق إيش؟ قدر الأجرة. فنقول لو هذه الأجرة تصل إلى 50 دينار، أجرة 100 دينار والمسافة 50 دينار وسيؤجر 50 دينار، جاز له أن يأخذ إيش؟ لأن هذه منفعة حصلت، منفعة حصلت. أما الجعالة يقول من أوصلني الحفر باطن فله 100 دينار، لو أوصله إلى قبل كيلو ما يستحقه حتى يوصل لحفر باطن مباشرة، لأن هذا جعالة. فالإجارة لابد أن تكون معلوم والأجرة معلومة بخلاف الجعالة. قال فمن فعل ما جعل عليه فيه ما استحق العوض وإلا فلا. طيب، عموم من الفروق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة مع معين على شيء معلوم. الإجارة الأجير لابد أن يكون ماذا؟ معلوما، تؤجر هذا الحداد ليصنع الباب، هذا البناي ليبني الحائط، لابد أن يكون الحائط معلوما والبناي إيش معلوما، هذا السائق ليوصلني الحفر الباطن، المنفعة معلومة والسائق إيش معلوم، هذا في المن؟ في الإجارة. أما الجعالة من أوصلني، لو جاني إبليس سوق السيارة وصلنا بعطيه الأجرة. إذن الجعالة ليست محددة في من إيش يعمل العمل، كما أن العمل قد يكون إيش مجهولا أحيانا وقد يكون معلوما كما ذكرنا. قال الشيخ رحمه الله إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. إذا تعذر العمل، يعني الشيخ رحمه الله يفرق في عقد الإجارة بين تعذر العمل وبين ترك العمل. يعني مثال ذلك، هذا رجل قال لآخر أوصلني لحفر الباطن ساق تاكسي ولك 100 دينار، مشى في منتصف الطريق بعد ما خرج الرقعي قال أنا أريد أن أرجع، كمل؟ قال أبد ما كمل شيء، يا ابن حال وصلني؟ قال ما وصلك، على كلام الشيخ اللي يستحق الأجرة ما يستحق، ما يستحق، لأنه ترك العمل من غير عذر. هذا على قول اللي يراه الشيخ رحمه الله، وهو قول فيه قوة. والصورة الثانية أن تتعطل السيارة، تعطلت قامت الماكينة خلاص، كمل؟ قال خلاص الماكينة قامت، يستحق من لا يستحق؟ يستحق، لأن انقطاعه عن العمل هل كان بعذر ولا بغير عذر؟ فإن انقطع العمل بعذر استحق. جئت لرجل يبني لك بيتا من 3 أدوار أسود، عاملت على الأسود 30,000 دينار، بنى دور نصف ثم توفاه الله عز وجل، يستحق ما بنى ولا ما يستحق؟ نعم، يقسط الثمن لأنه هنا معذور. لكن لو بنى وفي منتصف قال له مع السلامة عطني نصف الأجرة، يقول الشيخ إيش؟ لا يستحق لأنه غير معذور. وقال بعض العلماء بل يستحق. الشاهد أن الشيخ يرى أنه لا يستحق إذا كان ترك العمل من الأجير بماذا؟ ترك بعذر. إذا كان ترك بعذر يستحق ما عمل، وإذا لا كان بغير عذر لم يستحق. أما الجعالة فلا يستحقها بأي حال من الأحوال إلا إذا تم العمل، إذا تم العمل استحقها. وإذاك أحيانا الجعالة أحسن من الإجارة حتى تريحك أنت، تقول أنا أضمن أني أنا أوصل، اللي وصلني له كذا. يقول إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض كما ذكرنا صورته. يقول الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، أي أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد بالله عز وجل لا يعطي ثم غدر، يعني رجل أمنه لما حلف له بالله أو عاهده بالله وأمنه ثم غدر به، فهذا قد اتخذ اليمين بالله عز وجل وسيلة للكذب على الناس وخداعهم. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني جاء بحر وباعه على أنه عبد، هذا محرم. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، خلص العامل بعدين عذب العامل عذاب، لا أنت ما سويت الشغل صح. هذا يفعله كثير من الناس للأسف، يأتي بالعامل الكهربائي الحداد بعد ما يفرغ من العمل وينتهي لا أنا معاجبني أنا كذا، ويبدأ ينقص عليه من هذا، وهذا من أعظم المحرمات من كبار الذنوب صلى الله عليه وسلم. وذاك الله عز وجل خصم هؤلاء يوم القيامة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها أعمال القرب، على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجار. وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. يقول الجعالة أوسع من الإجارة، من أي ناحية؟ يقول لأنها تجوز على أعمال القرب، القرب يعني يجوز أن تكون الجعالة على أعمال القربات. مثل إيش؟ تقول: من حفظني سورة البقرة فله 100 دينار، من علمني الفرائض فله 50 دينارا، من درسني كتاب الواسطية فله 100 دينار، من شرح لنا منهج السالكين حتى أتم له 1000 دينار. فهذا يجوز، من أذن لنا فله كذا، من صلى بنا التراويح فله، هذه عبادات وقربات يجوز. ولذلك ما يأخذ الأئمة والمؤذنون والقضاء هذا من باب ماذا؟ باب الجعالة. يقول الإمام: من جاء من فعل كذا فله كذا بهذه الشروط. فيجوز على أعمال القربة، لكن لا يجوز الأجرة على أعمال القربات في قول كثير من أهل العلم، لأن الإنسان لا يجوز له أن يفعل مثلا أن يؤجر شخصا ليحج عنه، لكن يجعل لمن يحج عن مريض عاجز أو عن ميت فلا بأس. يقول: ولأن العمل فيها في الجعالة يكون معلوما ومجهولا. العمل قد يكون معلوما، من بنى لي هذه الخيمة، الخيمة معلوم طولها، هذا معلوم، ويجوز أن يكون مجهولا كما ذكرنا، من حفر لي بئرا، والبئر ما ندري قد يكون متر 20 متر فله كذا وكذا، فهنا يكون مجهول، لا ندري كم سيكون العمل، قد يكلف وقد لا يكلف، لكنه يجوز بخلاف الإجارة. يقول: ولأن هذه الجعالة عقد جائز، عقد جائز، رجل يقول: من رد دابتي فله كذا وكذا، يجوز للعامل أن يترك العمل، لا يلزمه صاحب العمل لا أكمل، لا ما يجوز نكمل. رجل بنى حائط، قال: من بنى لي حائطا فله كذا، أول ما بنى الخط الأول من الطابوق ترك العمل، خلاص أنا هونت ما بشي، كمل وأنت ملزم، يقول: لا غير ملزم، لأنها جعالة يجوز أن أتركها. ويجوز للعامل إيش؟ لصاحب العمل يقول: لا خلاص لا تكمل، لكن لو كان من العمل ماذا يقول؟ يعطيه أجرة، يقول: بنيت لي مثلا نصف هذا لك حق، لكن يجوز أن يتركها بخلاف الأجرة. الأجرة لو أجرت شخصا أن يعمل لك حائطا وأجرته ثم عملك نصف الحائط قلت: خلاص أنا ما بك تكمل، يستحق الأجرة كاملة، وليس لك حق أساسا أنك أنت تقطع الأجرة. إن تريد أن تقطع العمل من غير عذر أعطني أجرة كاملة أو خلني أكمل العمل. ولذلك الأجرة، الإجارة عقد إيش؟ لازم. جاء إنسان في بيته أجر شقته، عنده شقة في بيته أجرها لشخص، جاء بعد سنة قال: سمحت أطلع. ليش أطلع؟ أو مثلا العقد 5 سنوات، عقده على 5 سنوات مو مطلقة مقيدة 5 سنوات، جاء بعد سنة والله أبيك تطلع، ما لك حق تطلعني، أنا محتاج شقة، محتاجة غير محتاجة، أنا أجرتها منك 5 سنوات، ما ليس لك أن تخرجني. هل يجوز له أن يخرجه قبل مضي المدة؟ ليس له أن يخرجه قبل مضي المدة. كذلك لو جاء المؤجر وعقد معه 5 سنوات ثم جاء بعد سنة قالوا إذا نخرج، يجوز صاحب الشقة ماذا يقول؟ يقول لا ما تخرج، تخرج أعطيني 5 سنوات كلها. لماذا؟ لأن العقد، لأن أجرى عقد إيش؟ عقد لازم، إلا أن يكون برضا الطرفين أو يكون مطلقا، يعني معنى غير مقيد بمدة. تقول خلاص أجر الشقة لكن بشرط إذا بغيت تطلع تبلغني قبلها بشهر، وإذا بغيت تخرجي تبلغني قبل شهر، حينئذ بحسب ما اشترط علي. يقول وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. يجوز العين المؤجرة أن يؤجرها الإنسان، لأن المؤجر يملك المنفعة وصاحب البيت يملك العين. يعني مثال ذلك، هذا رجل أجر بيته لشخص مدة 5 سنوات، البيت من يملكه؟ ها؟ المؤجر. والمستأجر يملك ماذا؟ المنفعة. جاء المستأجر أجر البيت ب1000 دينار في الشهر، قام المستأجر أجرها لآخر ب5000 في الشهر، يجوز أم لا يجوز؟ كيف ما يجوز؟ من يملك المنفعة؟ المستأجر ولا المؤجر؟ مستأجر. أنا هذا أملك المنفعة، أستوفيها بنفسي، أستوفيها بغيري، أخذ مقابلها عوض، بشرط أن يكون الذي أجرته له ليس بأكثر ضررا مني. يعني مثال ذلك، رجل أجر عنده شقة أجرها لأسرة مكونة من زوج وزوجة والطفل، جاء هذا ب300 دينار في الشهر، جاء المؤجر هذا أجرها لآخر زوج وزوجة وطفل ب500 دينار، وجاء الثاني أجرها لزوج وزوجة وطفل ب700 دينار، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز في مدة العقد. لكن لو هذا زوج وزوجة وطفل أجرها لعائلة مكونة من 10 أشخاص أو أجرها لأناس حدادين يفعلونها محل حدادة، يجوز ولا يجوز؟ فيه إضرار. وذلك يقول الشيخ تجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. من يقوم مقامه أي مثل إيش استخدامه لا بأكثر منه ضررا. رجل أجر السيارة، ذهبت إلى السيارة أنت وأجرتها مدة شهر ب150 دينار على أن تستخدمها أنت، أجرتها من غيرك، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأنك تملك الانتفاع، بشرط أن يكون الذي استأجر الجديد لا يكون أكثر منك ضررا. طبعا هذا إذا لم تمنع منها القوانين، قد يكون القوانين تمنع، لكن أتكلم عن الحكم الشرعي أنه يجوز. لماذا؟ الأصل في ذلك أن المستأجر يملك المنفعة، فإذا ملك المنفعة جاز له أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بغيره، بشرط ألا يدخل عليه على صاحب الأجرة من هو أكثر منه ضررا. وذلك لا يملك منفعة المؤجر، المؤجر يملك العين لكن لا يملك المنفعة. يقول الشيخ، يقول الشيخ ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط، أي لا ضمان في الإجارة ولا الجعالة، لأن الأجير أمين ولا غير أمين؟ أمين، فلا يضمن. كذلك المؤجر، مثال ذلك هذا رجل استأجر رجلا في أن يبني له خيمة أجرة، فجاء رجل بنى الخيمة، بعد ما بناها سقط عليه عمود الخيمة فمات، يضمن صاحب الخيمة ولا ما يضمن؟ ما يضمن، لم يقع من تعدي ولا تفريط. رجل استأجر إيش؟ رجل ليبني حفره بئرا، حفر البئر ثم سقط فيها فمات، لا يضمن. كذلك إيش؟ رجل استأجر بيتا، استأجر بيتا فنزل مطر شديد فتلف البيت وسقط السقف، هل لصاحب البيت أن يقول المؤجر المستأجر أنت أتلفت البيت أعطني الضمان؟ نقول لا. لماذا؟ لم يتعدى، لم يتعدى. لكن لو تعدى، استأجر بيتا ثم ترك الباب مشرعا فدخل أناس سراق فساد فأفسدوه وأحرقوه، يضمن ما يضمن؟ يضمن لأنه فرط أو يتعدى، استأجره للسكنة، استأجر الشقة للسكنة ثم جعلها مخزن أدوات كيماوية فانفجرت الأدوات الكيماوية فتلف البيت، يضمن ما يضمن لأنه تعدى، لأنه استأجره للسكنة لا لأن يكون إيش مخزنا. فالشاهد أن العين المؤجرة بيد الأجير هي إيش؟ يد الأجير يد أمانة، لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط كما ذكر. قلنا كل من قبض عينا بإذن من الشرع أو بإذن من المالك فهو يد ويد أمانة، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. استأجر سيارة ثم تلفت السيارة أو ركن عند البيت فسرقت، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. إذا شقق في الباب ما يضمن سرقة. احترقت، جاءت إعصار، جاء حريق، احترق البيت بيته فاحترقت السيارة من ضمنه، لا يضمن لأنه لم يفرط ولم يتعدى. قال في الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وهذا يدل على إيش؟ وجوب أو على الترغيب في إعطاء الأجير أجره في أول ما يفرغ من العمل، ولا يؤخر الإنسان إعطاء الأجرة كما يفعل بعض الناس، يماطل حتى يعذب أصحاب العمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب اللقطة واللقيط، وهي على ثلاثة أضرب. أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد ابن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. باب اللقطة واللقيط. يقال اللقطة بفتح القاف واللقطة، من جهة اللغة اللقطة أصح، ومن جهة الفقهاء اللقطة أصح. عند الفقهاء اللقطة معنى اللقطة الذي اللقاط، واللقطة هي الذي يلتقط مرة، لكن أكثر الفقهاء على فتح القاف، وهذا يجوز وهذا يجوز. المشهور اللقطة. باب اللقطة واللقيط. اللقطة ما هي؟ هي مال أو مختص كعبد أو كالحيوانات، ظل ربه وتتبعه همة أوساط الناس. مال سيارة، ذهب، ثياب، إبل، بقر، غنم، حيوان محترم، أو مختص كعبد أو أمة، ضل عن صاحبه، ضاع عن صاحبه. وهذا الشيء قيمته أن أوساط الناس، الناس الوسط، إذا فقدوه طلبوه، هذا يسمى إيش؟ لقطة. ولكن إذا كان شيئا حقيرا لا يتبعه الناس، لو ضاع ما اهتموا به لا يسمى لقطة. وهذا معنى قولهم تتبعه همة أوساط الناس، أي أنه إذا فقده أوساط الناس تبعوه وبحثوا عنه. وأما اللقيط فهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، إما أنه نبذ تركه أهله عمدا أو أنه ضل. طفل لا نعرف نسبه ولا نعرف هل هو إيش، حر أو عبد، لكنه إما أنه ضاع من أهله فلم نعرف أهله أو أنهم تركوه عمدا. يقول: وهي أي اللقطة على ثلاثة أضرب. اللقطة أي ما يلتقطه الإنسان يجده ضائعا من الأموال، أنواع ثلاثة. يقول: أحدها ما تقل قيمته، أي شيء قيمتها قليلة، كالصوت والرغيف ونحوهما، وجد دينار، ربع دينار، نصف دينار، هذا في الغالب أنه إذا ضاع لا يبحث إنسان صار له ساعة ساعتين دولة ربع دينار نصف دينار، في الغالب لا. ضاع صوته، ضاعت عصاه، ضاع رغيف خبز، هذا الشيء ضع كيس من التمر قليل، فالغالب أن هذه إذا سقطت لا يتبعها، إن قد يتبع الفقراء، لكن العبرة ليس بالفقراء وإنما العبرة بأوساط الناس. يقول ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما، هذا فيملك بلا تعريف، هذا متى ما وجدته انتفعت به. جئت إنسان لقيت خبز رائحة، وجدت دينار ربع دينار، وجدت عصا، وجدت ميدالية قيمتها زهيدة، وجدت مصباح قيمته زهيدة ليس بغال، أبو دينار ونص دينار دينار نص، هذا إيش؟ متى ما أخذت انتفعت به ولا تعرفه، متى ما وجدته أصبحت أنت المالك له. أدعى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، رخص حديث جابر، رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، متى ما التقطه انتفع به. ويدل عليه حديث التمرة، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام تمرة قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحرم عليه أكل الصدقة، فدل عنه لو علم أنها ليس من الصدقة بل مما ضاع من الناس لأكلها، فدل عن التمرة ونحوها من الأشياء التي قيمتها قليلة يجوز انتفاع بها مباشرة. الثاني، النوع الثاني، الضوال. الضوال مراد بها بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ويدخل في ذلك الدجاج وكل إيش ما يربيه الناس وينتفعون به، ويدخل في ذلك الحمير لمن يستخدم الحمير، ويدخل في ذلك الكلاب لمن يستخدم الكلاب على وجه المشروع. هذه الضوال التي تمتنع من صغار السباع. الضوال نوعان، ضوال لا يخشى عليها الهلاك إذا ضاعت، لأنه لا يستطيع عليها إيش صغار السباع. مثل شيء صغار السباع؟ مثل الثعلب، مثل الذئب، هذه لا تستطيعها، لا تقوى عليها، وهي عندها من القدرة والقوة ما يمكنها أن تأكل، تدفع عن نفسها، ويمكنها أن تأكل تصل الشجر، أي لا يخشى عليها من في البر أن تهلك، لا يخشى عليها الهلاك. يقول التي تمتنع من صغار السباع مثل ماذا؟ قال كالإبل، الإبل لو تركتها الذئب ما يستطيع يأتيها ولا يخشى عليها الهلاك في البر. ومثل أيضا إيش الفرس، ومثل البغل، ومثل هذه التي إيش لا يستطيعها صغار السباع، لكن قد يستطيعها الدب، يستطيع الأسد، لكن صغار السباع المعتادة لا تستطيعها، فهذه لا يجوز التقاطها. يقول هذه لا تملك بالالتقاط مطلقا، ما تملك. لو ملكتها، لو جئت رأيت ناقة، فرسا، بغلة، لا يجوز لك أن تلتقطها، ولو التقطتها وهي ضائعة لا تملكها أبدا، بل الواجب أن تتركها، الواجب أن تتركها حتى يجدها ربها. ودل على هذا حديث النبي عليه السلام لما سئل عن الإبل قال فضالة الإبل، أي الناقة الضائعة، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، معها الماء، الماء الإبل تكمكث شهر من غير ماء، تخزن الماء فيها، ترد الماء وتأكل الشجر، يعني تصل الماء وتخزن الماء وتأكل الشجر الطويل، يعني تصل إلى هذا، يعني إذا لا يخشى عليها أن تهلك ولا يخشى عليها من صغار السباع. قال إيش؟ حتى يلقاها ربها، اتركها حتى يلقاها ربها، أي هذه لا تملك. الثالث، إذن الأول ما قيمته إيش زهيدة عند عامة الناس فهذا يملك مباشرة ما يعرف. الثاني، الضوال التي تمتنع من صغار السباع فهذه تترك ولا تملك بحال ولا تلتقطها أساسا. الثالث ما سوى ذلك، أي الشيء الذي له قيمة عند الناس أو الشيء الذي يخشى هلاكه، بقرة، شاة، دجاج، هذه لو تركتها بالبر لا أكلتها إيش السباع ولا أكلتها الذئاب ولا أكلتها الحصان وما شابه ذلك من هذه التي تعدو على مثل هذه الحيوانات تفترسها. يقول ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. يعني مثال ذلك، إنسان وجد قلما ثمينا قيمته 50 دينار 40 دينار، وجد ساعة ثمينة، وجد نقودا، وجد 20 40 ألف 50 دينار وما شابه ذلك، أي وجد شيئا ذا قيمة بحيث أن أصحابه لو فقدوه تبعوه وطلبوه ولا يتركونه لقيمته، لا يعني أنه غال لكن عامة الناس يطلبونه. كذلك الضوان التي لا يخشى عليها إن تركت هلكت. وجد خروفا في البر ماعزا دجاجة، هذه لو تركت هلكت، وذلك هذه ماذا يفعل؟ يلتقطها، لأن تركها إهلاك لها. يقول فهذا يجوز التقاطه، لكن إذا التقطه الإنسان يعرفه سنة كاملة، أي سنة ينادي من فقد كذا، من فقد كذا، دون أن يصفه يعرفه. فقدت ساعة لمن وجدها، يعرفها أين؟ يعرفها في الأماكن التي تعرف عادة، يعني إذا كان في الصحف في أماكن إيش مفقودات يذكرها، إذا وجد شيئا في مثلا فريج يعرفه في الفريج، في المسجد اللي بجانبه، حوله، في عند الجمعية، يعني في الأماكن الذي يظن أن أهله، أن صاحبها لو فقدها سيطلبها إيش في أماكنها. مثال ذلك، وجد خروفا في مثلا في صوب الصبية مثلا، ما راح يسأل عن أهل السالمي، يسأل إيش الأماكن المحيطة، في الغالب أنها فقدت من الأماكن المحيطة، فيسأل أهل الغنم الذين بجواره أو في مسجد ينتابونه أو ما شابه ذلك من هذه الأماكن، بحيث أن صاحبها إذا بحث عنها يجد هذا يعرفها، لكن يعرفها سنة. ثم إذا مضت السنة ولم يجدها ولم يأتي صاحبها، ماذا يفعل؟ يملكها، خلاص تصير ملكا له. قال عز وجل بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها. اللقطة إذا كانت مال مثلا تحفظ بكيس، اعرف العفاص الكيس كيف هو، والخيط، لأنك ما تقول حق ناس فقدت أو وجدت مثلا صرة لونها كذا، يأتيك الشخص يعرفها، لكن تقول فقدت مالا، فيأتيك الشخص تقول صف لي هذا، قال والله الكيس لونه كذا، حجمه كذا، فيه كذا، خيطه كذا، إذا عرفه وأعطاه. فقدت ساعة، تعلن ساعة مفقودة، فيأتيك، فإذا عرفها بلونها ونوعها أعطيتها إياه. قال: اعرف عفاصها وكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك به، إن جاء صاحبها خلال سنة أعطيته وإلا فشأنك بها. قال: فضالت الغنم، سألوا عن الشاة التي يجدها في البر، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن إما أن تأخذها أنت، وإما أن يأتي آخر يأخذها، أو تتركها الذئب يأكلها. لكن لو أخذتها لا تملكها، تأخذها تعرفها. وإن شئت، واحد يقول لك والله أنا أخذت الغنم، وين الغنم؟ قاعد أعلفها، أنا ما عندي غنم. أنت مخير، إما أن تبيعها وتحفظ مالها، أو أن تأكلها وتحفظ إيش مال، لكن تعرف صفاتها. لو جاءك بعد 6 أشهر تقول ثانا بعتها هذه فلوسها، أو أنا ذبحتها وأكلتها لأني ما عندي وقت أحفظها، وهذا ثمنها. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل شجر حتى يلقاها ربها. يقول الشيخ: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. التقاط اللقيط، لو وجد الإنسان لقيطا لا يجوز له أن يتركه، بل يجب أن يلتقطه إن خشي أن لا يلتقطه غيره، لأن في ترك اللقيط إهلاك له، واللقيط هو الصغير دون البلوغ، ليس الكبير، الصغير. واللقيط محكوم بإسلامه وحريته بإجماع العلماء، أي متى وجد لقيط فإنه محكوم بإسلامه وبأنه حر بإجماع العلماء، حتى لو وجد اللقيط في قرية من قرى النصارى، مثلا في بلاد المسلمين قرية من أهل الذمة نصارى، وجد لقيط بينهم، لقيط وجد بينهم، قد يقول قال الغالب الظن أنه إيش؟ أنه ابن النصارى. نقول الإجماع منعقد على أن من وجد لقيطا في بلاد المسلمين فمحكوم بأنه حر وبأنه مسلم، لأن كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الإسلام. وقال عمر رضي الله عنه للملتقط، لما رجل التقط طفلا فجاء لعمر فقال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. هو حر اللقيط ولك ولاؤه، أي لو مات اللقيط أنت ترثه إذا لم يكن له وارث غيرك، وعلينا نفقته، إن نفقت اللقيط على من؟ نفقت اللقيط ينفق عليه بيت المال، الدولة تنفق على هؤلاء اللقطاء. ويقول الشيخ: فرض كفاية، لأن في ترك اللقيط إهلاك له. قال: فإن تعذر بيت المال فعلى من عليه بحاله، يعني إن لم يمكن أن نفقت عليه بيت المال، إما لأن بيت المال ممتنع من ذلك، أن القانون ما يسمح مثلا، أو أنه لم يكن في بيت المال مال، أو لأمر آخر، هل يجوز للمسلم أن يترك اللقيط من غير نفقة حتى يهلك؟ لا، وجب على كل من علم حاله أن ينفق عليه، فينتقل الوجوب من بيت المال إلى أحد المسلمين. يدل على وجوب النفق من بيت المال قول عمر رضي الله عنه قال: علينا نفقته، فإن لم يمكن فإنه يجب على كل مسلم علم بحاله أن ينفق، لأنه فرض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاظمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع. نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا. وهو النوع الثالث لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. يقول: باب المسابقة والمغالبة. المسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال جل وعلا: إنا ذهبنا نستبق، أنا تسابق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا سبق. السبق والجعل هو الجائزة لمن يسبق. السبق ليس مراد به مسابقة، السبق بفتح الباء هو الجعل الجائزة تجعل لمن يسبق، أما السبق بإسكان الباء هي المسابقة. فهو لا سبق أي لا جائزة لمن فاز إلا بهذه الأشياء الثلاثة. وأجمع العلماء على جواز المسابقة، لكنها أنواع. يقول الشيخ: المسابقة والمغالبة، المسابقات ثلاث أنواع. نوع يجوز بعوض وغيره، أي يجوز مسابقة مجانا وبعوض، سواء كان العوض من المتسابقين، يعني كل واحد يضع مال 100 دينار 100 دينار واللي فوز يأخذ، أو كان العوض من أحدهما، أو كان العوض من طرف آخر، أو من الدولة، كلها جائز. وهي المسابقة في الخيل والإبل والسهام. يعني مثال ذلك: اثنان يتراميان بالسهام، يقول: يلا حط 50 دينار ونضع الهدف، اللي يصيبه له 100 دينار كاملة. يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. يبقى تعال خلنا نتسابق بالخيل، واللي يسبق 1000 مني و1000 منك، يجوز. طيب واحد قال: يبقى أنا حط 1000 أنت تحط 1000، إذا سبقتني أخذت 1000، إذا سبقتك ما أخذت شيئا، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. سباق الإبل جائز، الرماية اليوم يجوز. كل هذه الأشياء تجوز، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة: لا سبق أي لا جائزة، لا جعل على المساعد على من يفوز إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف كناية على ماذا؟ على الإبل، سباق الإبل. والنصل كناية على الرماية، والحافر كناية عن الخيل. فدل على المسابقة بالخيل وبالإبل وبالرماية أنه جائز. لماذا؟ لأن هذه من آلات الجهاد، ففي جواز أخذ الجعل عليها فيه إعانة وتدريب المسلمين على الجهاد. ومثله اليوم كل آلات الحرب التي يستعان بها على الجهاد. ويدخل في ذلك أيضا من باب أولى العلم. نقول: تعال يلا نتسابق أنا وأنت، الذي يحفظ البقرة أول واحد أنت 100 وأنا 100، اللي يحفظ يأخذ 200، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. الذي يحفظ هذا المتن، الذي يحل هذه المسائل، الذي كذا، مسابقة علمية، علمية في العلوم الشرعية، لأن الجهاد يراد إيش؟ للدعوة، وأعظم الدعوة. وقد راهن أبو بكر رضي الله عنه المشركين على انتصار الروم لما نزل الله عز وجل قوله: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فراهنهم أبو بكر على ماذا؟ على غلبة المسلمين، على مال، يضع مال وهم وضعوا مال، تصديقا لخبر الله بأن الروم ستنتصر بعد أن غلبهم الفرس. فدل على أن العلم يجوز المسابقة فيه أيضا. يقول: هذا يجوز بعوض وبغير عوض، سواء العوض من المتسابقين من طرف آخر. النوع الثاني يجوز المسابقة فيه، لكن بشرط أن لا يكون بعوض، ما في عوض لا من المتسابقين ولا من أحدهما ولا حتى من طرف آخر ثالث. قال: ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاث المذكورة. المغالبات التي إيش؟ التي ليس فيها إعانة على الجهاد وليست من الميسر والقمار. مثال ذلك: نلعب مباراة كرة قدم، كرة طائرة، ركض، هرولة، مصارعة، ما شابه ذلك متابس هذا يجوز، لأن هذه ليس فيها ضرر ولكن ليس من آلة الجهاد، لكن يجوز بغير عوض. يلا جماعة دوري واللي يفوز نعشيه، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز بعوض، هذا يجوز لك أن تلعب كرة من غير جائزة. أما أخذ العوض عليها سواء أنت تضع الفريق الآخر أو يضع طرف آخر فإن هذه لا تجوز، لعموم قوله لا سبق إلا في خف أو نص حافر، معناته أن جميع أنواع السبق لا يجوز إلا في هذه الثلاثة، فدل على أن الجعل أيا كان لا يجوز في غير هذه الأمور الثلاثة أو ما هو أولى منها كالعلم الذي يراد للدعوة، فهذا يجوز. وقد سابق النبي عليه السلام ابن الأكوع، سابق سلم الأكوع رجل من الأنصار، وسابق وصارع النبي عليه السلام ركانه، وكان الصحابة يتصارعون لكن من غير عوض. يقول وهي جميع مغالبات بغير هذه الثلاثة وبغير النرد والشطرنج. أما النرد اللي هي كل لعبة فيها زهر، أي لعبة فيها زهر فهذه لا تجوز، أي صلاة أن يلعب بها، أي لا يجوز لعبها، لا يجوز المسابقة فيها لا بعوض ولا بغير عوض. كذلك الشطرنج ومثل هذه الألعاب كالدامة والدومنة واللعب بالورق كله في هذه المعاني، لأن هذه ألعاب لا منفعة فيها وهي ملهية تصد عن ذكر الله ويؤدي قليلها إلى كثيرها، وهي باب من أبواب المسابقة والمقامرة. وذاك قال النبي عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير أو دامه. النردشير ما هي؟ النرد بلغة الفرس النردشير، أي لعبة فيها زهر. والشطرنج محرمة بإجماع الصحابة، ولما رأى علي رضي الله عنه الناس يلعبون الشطرنج قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وليس التحريم لأنها على صورة تماثيل، لا مطلقا، مثلها الدامة، كل هذه الألعاب لا تجوز أساسا لا بعوض ولا بغير عوض، يعني حتى لو نلعب مجانا لا يجوز، لأن هذه لا منفعة فيها بل هذه من الملهيات ومن القمار. قال جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فحرم الله عز وجل شرب الخمر والقمار لأنها تلهي وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فكل ما صد وهذه قليله يؤدي إلى كثيرها. يقول شيخ وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، وذلك أفتى العلماء الأكابر على تحريم الورق وهذه الألعاب التي لا منفعة فيها، فهي كالنرد، لا فرق بين اللعب الورق جنجفة وبين إيش بين النرد، ولا فرق بين الدامة وبين الشطرنج، كل هذه الألعاب أساسا لا تجوز بنصوص الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا بعوض ولا بغير عوض. يقول فتحرم مطلقا. إذن عندنا المسابقات التي يجوز أخذ العوض عليها ما هي؟ المسابقة بالخيل والإبل والرمي بالسهام وما هو مثله في هذه الأزمنة، ويدخل في ذاك العلم، هذا يجوز بعوض بغير عوض. وهناك مسابقات لا تجوز لا بعوض ولا بغير عوض كالنرد والشطرنج وكل ما شابههما من لعب الورق وغيرها، وما سوى ذلك يجوز بلا عوض كلعب المباريات والكرة وما شابه ذلك من هذه الأمور التي فيها منفعة عامة وتسلية، لكن لا تجوز بعوض. قال وهو النوع الثالث لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. قال وأما ما سواهما، أي ما سوى هذه الأمور، قال فإنها داخلة في القمار والميسر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم نعم ما اسمع اي ما تعرف شنو مو شرط العام، انا اجر محل خلاص، هذا الخياط هو عقدهم المقاول هو الرئيس، بس انت تاتي بعامل يبني لك البيت هو ياتي بالعمال من عنده، انت توصف له ما تريد وخلاص. نعم إذا لم يوجد أحد يقول هذا ولد لي فهو لقطة، لكن لو وجدنا لقطة ثم جاء آخر شخص بعد شهر بعد شهرين بعد سنة قال هذا ابني ألحقناه، وذاك اللقيط متى ما جاء أحد يدعيه أعطي. يعني لو إنسان جاء بعد 10 سنوات من اللقيط قال ترى هذا ابني، ما نقول تعالي بخلنا نشوف الوراثة وخلنا نشوف، لا لا لا ابنك توكل على الله خذه، لأن الشرع يتشوف إلى إثبات النسب، فمتى ما جاء أحد يدعيه بشرط أن يكون مسلما أعطيناه إياه. وقال بعض العلماء لو ادعاه نصراني ألحق به نسبا لكن لم يسلم إليه حتى لا ينصره. لكن متى نصير إلى القافة أو إلى الفصل؟ إذا تنازع اثنان قال هذا ابني، هذا يقول هذا ابني، وهذا يقول هذا ابني، حينئذ نذهب إلى الأدلة الأخرى لتبين من. أما لو ادعى اللقيط، لو أتى أحد يدعي اللقيط ولو بعد 100 سنة، لو لقيط كان بعد 100 سنة جاء قال أنت ابني، ألحق به. ما يجوز المزاين، ما مزاين والله، عينها حولة، عينها حمراء، رقبتها طويلة، رقبتها كذا، برطمها طايح، برطمها فوق، هذا كلها لا قيمة لها. وإنما الذي يجوز المسابقة، لأن المسلمين إذا جاهدوا ما يجاهدون بالجمال الإبل أصلا، حتى الجميلة هذه ما فيها حركة بس بمنظر. نعم نعم. الخاصة شو مسي شو نعي عقود أجرة تتؤجره؟ إيه طبعا، لأن هذه منفعة، أن تؤجرها أن يكشف عليك ويخبرك بخبرته بالعلاج ويصف لك بس. كيف ترجع؟ إيه طبعا النظام يسمح أنك ترجع يعني خلاص. لكن لو كشف عليك تقول والله خلاص أنا هونت، أنا مو عاجبني تشخيصك، أعطني فلوسي، لا ما يجوز. هو جعانة وليس إجارة. إيه طبعا الدولة تنظم هذا الجعانة، تختار من يتصب بالصفات، لكنها عام تقول من يتصب بالصفات فليأتي، فيأتي الناس يتقدمون ويقدمون أحدهم، قد يختبرون، من نجح في الاختبار جعلناه مؤذنا، من اجتاز هذه الدورة جعلناه كذا. عقد الإيجار قبل العمل، ما فهم شيء إيش قصدك قبل الإجارة؟ قد تكون إجارة على وقت وقد تكون على عمل، قد يكون على عمل وقد يكون على وقت. أنا أتيت بعامل وأجره ليبني هذا الباب، ينجر لي هذا الباب، قد ينجره في ساعة وقد ينجره في 10 أيام، متى يستحق الأجرة؟ بانتهاء إيش؟ بانتهاء العمل. وقد أؤجر شخص ينجر لي لكن أؤجره باليومية، كل يومية أعطيه سواء أنهى العمل أو لم ينهيه. فهناك إجارة معلقة بوقت، وهناك إجارة معلقة إيش؟ بعمل. إذا كان مؤجر بالوقت فإنه يستحق بمضي الوقت، يستحق بمضي الوقت. أنا أجرتك باليومية، استريح، جاء الصبح عندي شربت شاي وقهوة خلص اليوم، يستحق الأجرة ما يستحق الأجرة؟ يستحق، طالما أنه لم يمتنع من العمل، لأن أنا ما أجرت على عمل، أجرت على وقت. فهناك إجارة على وقت يستحقها بمضي الوقت، وهناك إجارة على العمل يستحقها بإيش؟ بالانتهاء من العمل. إذا كانت الأرض ملك له أي خلاص عليه بالعافية. نعم أي؟ إذا كانت الأرض بعيدة عن مدجات الدولة، قالت لا هذه الأراضي، هذه الأراضي ضيقة وهناك أراضي نفطية وفي مصلحة عامة، لها أن تمنع. لكن الأراضي الكبيرة الواسعة التي لا حق فيها لأحد ولا ملك فيها لأحد ولا حقوق متعلقة بها، فهذا ليس الإمام أن يمنع منها إلا إذا ترتب على ذلك ضرر، إن كان هناك إضرار والناس بدأوا يستخدمون هذا على غير وجه، لكن الأصل هو الجواز. نعم. السيارات لا نجاهد بالسيارات احنا؟ لا لا قص عليه الرمي بالدبابات، بالرشاشات، نعم، طائرات. لا ما يجوز في غير هذا، الخيل والإبل والبقر والغنم والرماية لا يجوز أخذ العوض مطلقا بأي صورة من صور العوض. حتى لو جاء إنسان قال يلا تسابق أو اللي يفوز منكم أنا أعطيه كذا، ما يجوز. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.